رجل عنده لحية كثة تملأ الوجه، فهل يجوز أخذ ما تحت العينين مثلا؟ نعم، إذا كان ربما يغطي عينيه ولو نظر هكذا إلى الأرض يعني نظرة أو إلى صدره أو غير ذلك لا يرى فلا باس أن يأخذ، وإلا فاللحية ما نبت في الوجه والصدغين. نعم، أعني أنه يعتبر من اللحية، لكن إذا كان يحجب عينيه عن النظر فلا باس أن يحلق ما يحجب عينيه عن النظر. وقد عرفنا جميعا والحمد لله أن حلق اللحية محرم، وأن حالق اللحية يعتبر فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى خالف اليهود. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، قصوا الشوارب ووفروا، يقول قصوا الشوارب واعفوا اللحى، حتى في الأول قصوا واحفوا. نعم، وماذا أي الشوارب، وأما اللحية فتترك كما خلقها الله سبحانه وتعالى، وإلى الله المشتكى. فقد أصبح المسلمون نعم يتشبهون بأعداء الإسلام، بل يفرضه العسكريون على الجنود، وهذا يعتبر محرما، ولا طاعة لهم في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. فعلم من هذا نعيده: خشية أن يكون زل اللسان بشيء وهو نعم غير مقصود. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قصوا الشوارب واعفوا اللحى، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفوا الشوارب ووفروا اللحى. وكانت لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف قراءته باضطراب لحيته. نعم، ماذا يقول؟ يقول: إذا كان يستغل أو يعني يعمل في مؤسسة عسكرية وملزم بحلق اللحية، ها، حتى يلزمونه بحلق اللحية أو يؤدي الخدمة العسكرية. نعم، يلزمونه بهذا، يلزمونه. لا يفعل، لا يفعل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. فهل هم أحق بالطاعة أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: احفوا الشوارب واعفوا اللحى؟ هي أمور ما تدخلك الجنة، ألا هذه المسائل مسألة التجنيد الإجباري أو غيره ما تدخلك الجنة، اتق الله وابتعد عن هذه الأمور، ابتعد عن هذه الأمور. ولو أن الناس تركوها لتنازلوا، لأنها من أنظمة البشر، وأنظمة البشر تتمشى مع إصلاح أو مع صلاحية السياسة والله المستعان. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. ويقول: في أناس يتهافتون على هذه الأمور ولا يبالون بدينهم. يقول: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. نعم.